وقت الغناء. هل أنت جوعان؟ هل أنت عطشان؟ لا تأكل كثيرا، هذا مهم حقا. أفضل فاصوليا وأفضل باذنجان، الأرز والبازلاء من أفضل الطعام.